واجبة. واحد بيأكل يجب أن يسمي ولا ما يجب؟ كل الشرع اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وأحمد لا، التسمية في الأكل واجبة. الدليل أحسن سم الله، وأيضا لأنه إذا لم يسمي عبد الرحمن شاركه الشيطان. طيب أيضا من أحكامها والدين، ما حكمها عند الذبح؟ شرط. طيب ما مقتضى الشرط؟ أنها لا تسقط لا جهلا ونسيانا فضلا عن عمدا. طيب واحد ذبح ولم يسمي، شو سبب الذبيح؟ نرميها للكلاب والقطط. نعم هذا هو الصوم. طيب أيضا من أحكامها عند قراءة القرآن، ما حكمه؟ سنة دائما. أراد يقرأ آية الكرسي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هي مشروعة في بداية كل سورة. طيب أيضا ها ندخل الخلاء، ما حكمها؟ سنة. طيب أيضا محكامها لا يجهر بها. لا هذا جهر غير جهر، لا أحكامها سنة جائز شرط واجب بدعة. طيب هل يمكن تكون البسمة له بدعة؟ طبعا إيه ولا لا؟ طبعا ما أدري. أحمد هل يمكن تكون البسمة له بدعة؟ كيف نضبطها؟ طيب نقول كل عبادة جاءت بدون البسملة، مثل إيش؟ الأذان. أراد أن يؤذن فيسمي، أراد أن يكبر للصلاة فيسمي. قال أخي وش فيها تسمية زينة؟ قلنا لا، ما هي بزينة في كل موضع. طيب شغلت أنا، يلا أقرأ درس اليوم سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن هذه سورة القلم. قول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم معناها كما تقدم قبل قليل: أبتدئ قراءتي بكل اسم لله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة في أول كل سورة، فليست منها لا من السورة السابقة ولا من اللاحقة، وإنما هي آية مستقلة كمل في أول كل سورة. طيب هل لهذا الكلام مقتضى؟ نقول نعم، مقتضى أنها في الفاتحة، أنه لو صلى بدون بسملة قرأ الفاتحة بدون بسملة تصح الصلاة، ولذلك لا يجهر بها، لا يجهر بها في الفاتحة. طيب قول سبحانه نون، هذا حرف مثل ألف لام ميم ومثل طاء سين ميم وهكذا، إذن فهو حرف من الحروف التي يبتدأ بها. وهل له معنى؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأنه في لغة العرب ليس لهذه الحروف مستقلة معنى، ولكن له مغزى، بمعنى له حكمة. وقد اختلف العلماء كثيرا في معاني هذه الحروف، وأقرب الأقوال والله أعلم أنه لا معنى لها لكن لها حكمة، وهو أن الله عز وجل يقول للعرب: هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتكذبون به هو من هذه الحروف التي تعرفونها، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. إيتوا بالقرآن ما استطاعوا، بعشر سور ما يستطيعون، بسورة ما يستطيعون، بآية ما يستطيعون. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض بعض طهيرا. وهذا تحدي من أعظم ما يكون، تحدي معلن، مع أنهم كانوا أفصح الناس وأقدرهم في اللغة وفي الشعر وفي تركيب الكلام، ومع هذا ما اجترأوا، وأيضا ما اجترأوا على عيب القرآن وعلى تركيبه. ما قالوا: لا هذا ضعيف، كما يقولون في الشعر. لو قال قائل: لا، العرب أصلا ما يعرفون ينقدون. النقد عندنا الآن الدكاترة واللي يسمونهم النقاد، نقول: يا مسكين، ألا تعلم أنهم يعقدون مجالس للشعر في أسواق العرب المشهورة مثل سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز؟ هذه أسواق مثل يسمونها الآن احتفالات مهرجان، وكان الشعراء يشبهون اليوم المشهورين في السنابات، أتباع بالملايين. الشعراء كانوا كالأمراء، بل هم عند الملوك والأمراء والسلاطين منزلة عظيمة، وكان الشاعر يرفع القبيلة وينزلها. ألم تسمع بأناس اسمهم بنو أنف الناقة؟ كان الواحد إذا سئل عن ممن أنت فكان ينزل رأسه ويطأطه ويقول: أنا من بني أنف الناقة. الله شكر الله، هذا فأتى الشاعر خشم البعير، هذا من خشم البعير. فكانوا مطاطئين الرؤوس، فجاء شاعر فرفعهم، فهنا وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة. فعزوا، فكان يسأل: ممن أنت؟ قال: أنا من بني أنف الناقة. عجيب. وهذا جرير الشاعر المعروف الذي كان له صولات وجولات مع الفرزدق ومع الثالث منه الأخطل، الأخطل النصراني، يقول: قارعت بأبي عشرة من فحول الشعراء، ثم أرى رجلا أباه، فإذا أبوه يشرب من من من ثدي العنز من بخله، ما يريد أن يحلب فيسمع صوت الحليب فيأتي واحد يشاركه، فكان يأتي في طرف البيت ويرضع منها. قال: تعالوا أوريكم وشف، هذا أبوي قارعت به عشرة من فحول الشعراء، يمدح أبوه فطير فوق. الشاهد من هذا: هذا القرآن نزل على هؤلاء الناس، ومع هذا عجزوا كلهم، عجزوا عن مقارعة القرآن، تحدي، حتى آية ما قدروا. قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال العلماء: يشمل حتى الآية. ولما تجرأ ذلك المجنون الخبل مسيلمة وتوقع عليه بالكذاب، فلا يذكر اللقي الكذاب، مسيلمة الكذاب، ويضرب به المثل في الكذب، يقول: أكذب مسيلم، هذا مسيلم، هذا الكذاب، اجترأ أن يقول شيئا من الهذيان من أجل هذا قرآن. طيب، إذا النون ما هو؟ نقول: حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور، ليس له مغزى لكن ليس له معنى لكن له مغزى وحكمة وتحدي العرب. قول سبحانه: والقلم وما يسطرون. القلم يرحمك الله، هذا قسم بالقلم وقسم بما يكتب به وما يسطرون أي ما يسطر. واختلف العلماء ما المراد بالقلم، هل هو القلم الذي حين خلقه الله عز وجل قال له اكتب فكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، أم هو القلم الذي عند الناس اليوم؟ والصواب أن يشمل هذا وهذا لا منافاة. طيب وما يسطرون، بناء على الترجيح هل المراد ما تكتبه الملائكة أيضا مما بأيديها من الأقلام من الأقدار التي منها وليس كلها ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. أي صريف الأقلام؟ نقول صوت كتابتها على الورق، ملكة تكتب بأمر الله عز وجل. نقول يشمل هذا وهذا، ويشمل ما يكتب من العلوم في الدنيا، وأشرفها علوم الشرع من التفسير والحديث والتوحيد والفقه. وفي هذا الإشارة إلى مدح العلم والحث على الإقبال عليه وتسطيره. ولذلك العلم يحفظ بالكتابة، ما عند العلم يحفظ أيضا في الصدور، بل ما يمدح الإنسان في الغالب إلا ما في صدره. قال الأول علمي معي أيما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم فيه معي، وإن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. ولذلك العلم والحفظ، والحفظ الإتقان، ولا يمكن ذلك إلا بالله أولا ثم بالمراجعة. راجع علمك كرره يثبت معك، وكذلك بالكتابة. ولذلك قالوا العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال واثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، صيد غزالة في فدها، لا أمسكها. هكذا العلم يقيد. وكان كثير من السلف يحفظون حفظا من آيات الله القدرة، ومع ذلك ما يحدث إلا من كتب. من أشهرهم مالك بن أنس الأصبحي إمام المذهب المالكي، كان حافظا إماما وكان لا يحدث إلا من كتاب. منهم أحمد بن حنبل، كان حفظه وقر بعير، بل قالوا إنه حمل 12 بعيرة، كتب يحفظها 12 بعير حملها. قال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد كان أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني مليون. قال كيف عرفت؟ نعم عرفت، قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. فكانوا إذا جلسوا يتذاكرون الحديث والتفسير والعلوم، هذه سوالفهم، مو هو وين راح فلان، وين جاء فلان، من اللي يعرس، والآن تعال الشبابنا وش يسولفون، من اللي جاب الهدف، وهدف عالمي والهداف وبطل الدوري بطل الكاس بطل المدري إيش، ولا ينتفعون بشيء، كلام بس. وبعض من قلت اقرأ التحيات، قال والله تحيات وش تحيات أصلا، قلت صلي صح الحمد لله، يرجع ترى مشي النية صارت زانة. قال ما شاء الله هذا واقع. جاني واحد قبل كم يوم قلت تحط مسابقة على المسجد، شوف الفاتحة التحيات هذا واقع، وحط اللاب أن يقول ذاكرت أهلي بالتحيات، يعني بيته يقول النساء، قلت فإذا من النساء من يمكن في الثلاثين ما تعرف التحيات، والتحيات هذا ركن من أركان الصلاة، ولا يصح أن يلفق. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكما أن القرآن ما تعرف بالمعنى، الحديث العلماء قال يروى بالمعنى إذا كان إنسان متقنا له وعنده علم بمعاني الحديث، حتى هم أي واحد يروي المعنى، القرآن ما في رواية بالمعنى، لابد نصا. يقول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فالمقصود أن العلم يحفظ بالصدر ويحفظ بالسطر. طيب ما المقسم عليه؟ الله أقسم بالقلم وبما يكتب. المقسم عليه قوله سبحانه ما أنت بنعمة ربك مجنون. المخاطب هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما المناسبة؟ هذا الآن هذه الصفة نفي، فهل هي مدح؟ انتبهوا، نقول النفي لا يكون مدحا إلا في حالين، انتبه لذلك. النفي لا يكون مدحا إلا في حالين. الحالة الأولى إذا أريد إثبات الكمال، كمال الضد، أو كان في مقام الدفاع عنك، كما تقول لا والله هذا مو بخبل خبل، وش المناسبة؟ هذا يقولون خبل، يقولونه والله مو بخبل صاحي، ها؟ أو أريد كمال الضد، أي في كمال العقل وكمال الثبات وكمال الأخلاق، وإذا قال بعدها وإنك لعلى خلق عظيم، عرفنا؟ طيب إذا المناسبة هنا لأن قريش قالوا مجنون. طيب إيش جنونه؟ قال اعبدوا الله ما لكم من غيره، هذا الجنون عندهم. جنونه يقول اتركوا الأوثان والأصنام وعبدوا الله، اتركوا ما يعبد آباءكم، قالوا مجنون. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله أكبر الشيخ سعيد مسلم، الله أكبر عليكم، يعني 40 سنة وتسمونه الأمين وهو الثقة وهو الحكم بينكم، فلما قال اعبدوا الله قالوا مجنون ساحر كاهن. نعم هكذا. قال الله تعالى مسليا له كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أنت بنعمة ربك المجنون، يعني بسبب ما أنعم الله عليك من الرسالة ومن تكميلك بأفضل أخلاق وأحسن الصفات البشرية لست المجنون، بل في غاية الخلق. وأيضا وإن لك لأجرا غير ممنون. أبشر أيها الرسول، إن لك لأجرا غير ممنون في مقابل صبرك عليهم وثباتك على دينك وتحملك ما يأتيك. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أتباعه من أهل العلم والدعاة الحق، أنه وإن أتاك من سبك وشتمك وعابك أبشر لست مجنون، قد قيل هذا لمن قبلك وأبشر بالأجر. وإن لك لأجرا، أجرا هذه نكرة لكن من التعظيم لعظم الأجر، نكره الله عز وجل كقوله تعالى لهم من فوقهم غواش، إيش الآية؟ لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش، أشياء غاشية تغشاهم. طيب قال سبحانه لأجرا غير ممنون، أي ليس بمنقطع بل دائم أبد الآبدين. بعدها قال وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر الله أكبر، أتى المدح من رب العالمين، وصف خلق نبيه صلى الله عليه وسلم بالعظم، ولا شك أنه عظيم في أكمل أخلاق عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. خلاصة خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها من بعض التابعين قالوا صفي لنا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت له أتقرأ القرآن يا بني؟ قال نعم يا أمه. قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يمتثله ويتبعه ويهتدي به. ولذلك لم يزل عليه الصلاة والسلام يترقى بما ينزل عليه من كتاب الله حتى صار في أكمل الصفات عليه الصلاة والسلام من الرحمة والرأفة والعبادة وتحمل، يأتي الأعرابي فيجذبه من برده فيجره فيقول يا محمد أمرني بمال، أعطني المال الله، لا مالك ولا مال أبيك. يقول الراوي فيلتفت له ويبتسم ويقول أعطوه أعطوه عليه الصلاة والسلام. يظهر بقريش وتدين له رقابهم، لو أراد قتلهم قتلهم، وهم قد طردوه وسبوه وشتموه وقتلوا أصحابه، فيقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ فعرف خلقه عليه الصلاة والسلام وتذكروا الآن ودانوا له وأقروا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهب فأنتم الطلقاء. الله أكبر، وإنك لعلى خلق عظيم. بعدها قال فستبصر ويبصرون، أي فسترى وستعلم أنت وهم من الحق بصفات الكمال والجمال وبالثناء من الله وبالجزاء العظيم وبعكس ذلك، أي فستعلم ويعلمون قريبا، لأن قوله ستعلم هذه السين للتنفيس القريب، ستعلم قريبا أنت وهم بأيكم المفتون. المفتون قال ابن جرير أي المجنون، يعني الضال، وليس المجنون يعني ما في عقل خبل، لا لا، لكن المجنون أي المفتون الضال عن السبيل والمهتدي. ثم قال سبحانه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال بعض العلماء هذا من باب المعاريض، يعني أن الله يعلم ذلك، فأنت الذي على الحق والصواب مهل الضلال والانحراف، والفتون بهم لا بك، والجنون منهم لا منك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وأضاف ربوبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم من باب العناية، وإلا فإن الله رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب جميع الناس، رب الخلق سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى تفسير سورة نون وهي مكية، قال رحمه الله تعالى يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، غير مقطوع بل هو دائم، غير مقطوع بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم الآية، وقوله ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، وما أشبه ذلك من آيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله لا يحرم لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة إلا أتم عشرة و... إلا أتم عشرة و... عشرة عشرة عشرة عشرة إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال، صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك فإنه هو المحاسب المجازي. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. حسنت دقيقة. يقول السائل أحسن الله إليك: امرأة لقيطة وليس لها زوج وتقدم بها العمر وتريد الحج، هل يجوز لها؟ وإن حجت مع جماعة من النساء فهل حجها صحيح؟ المرأة لابد لها من محرم في الحج في سفر الحج وفي غيره، لعوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولخصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحج بخصوصه، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقار فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت لغزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذه المرأة قطعا ذاهبة مع قافلة والصحاب مع الصحابة رضي الله عنهم، وقطعا مع نساء، يعني مع رجال ونساء، لا تتصور أن هذه المرأة دائما مع رجال لوحدها، ما يمكن هذا، ولا يتصور هذا ولا يقول به عاقل يعني في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فإذا فهي آمنة، ثم ذاهبة إلى الحج، ثم أيضا زوجها ذاهب إلى الجهاد ذروة سلام الإسلام، ومع هذا أمره يقطع الجهاد ويذهب إلى مع امرأته، فدل على هذا وجوب المحرم. لكن لو حجت حجها صحيح، وإن كانت تعلم الحكم فهي آثمة، يعني تأثم ويصح. لقيطة. ها؟ تقول امرأة لقيطة، السؤال امرأة لقيطة كذا لقيطة ما لها، ما يمكن إذا ما تزوجت المحرم أو لها أولاد ما تحج، ليس على حج واجب. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه المرأة ليس عليها حج، فلا تقول والله أنا ما حجت الحج الفريضة، نقول ما عليك فريضة أنت أصلا. نظير ذلك الفقير الآن ليس عليه زكاة ولا لا، ثم نقول أيهما أعظم، الحج أم الزكاة؟ شو أعظم؟ الزكاة. الزكاة أعظم، الركن الثالث. هل نقول أيها الفقير ابحث اشتغل نتحصل مالا للزكي، أو نقول أعطوه يا جماعة عشان يكمل فرضه؟ مهما كان بل لو كانت غنية مليونيرة ما يجب عليها الحج، ما يجب عليها، ولو ماتت ينظر أقرب الناس إليها فيعطى مالها، يعني ابن عمها وهم محرم، ولا يحجج عنها. لكن لو حج عنها على سبيل النافلة فلا بأس، أما الفريضة ليس على فرض. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: عندما أصل إلى المسجد في صلاة الفجر أصلي تحية المسجد وبعدها سنة الفجر أو السنة فقط؟ لا هذا خطأ. إذا وصلت إلى المسجد وأنت لم تصلي، لأن السنة أصلا أن تصلي النافلة في البيت، الراتبة الأفضل صلاتها في البيت، لكن لو لم تصليها فإذا وصلت المسجد فهي راتبة الفجر، ولك أن تنوي تحية المسجد مع الراتبة، ولك أن تنوي بين كل أذان صلاة، وإذا كنت من أتاد ركعة الوضوء أيضا تنوي ركعة الوضوء، فتكون ركعتان فيها كم نية عبد الرحمن؟ 4 نيات. عدها: الفجر وتحية المسجد والوضوء وبين كل أذان صلاة. صح. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: كيف أصل منزلة الخلق العظيم؟ إيش؟ كيف أصل لمرتبة الخلق العظيم؟ بسيطة جدا، تتبع القرآن، اتبع ما في القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول تطبيق القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تعيد كلام الشيخ بن سعد الذي سمعناه، فقد ذكر شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولكم الهداية، لن نصل إلى هذه المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تيسر. ومنه الطلاقة والبشاشة مع الجميع ولا سيما الأقارب. بعض الناس ربما ينال أصدقائه وزملائه في العمل، والناس ما لا يناله أهل بيته، هذا خطأ. بل أقرب الناس إليك ينبغي أن ينالوا من خلقك القسط الأعظم، الوالدان، الزوجة، الأولاد، الأهل، سيدخل مبتسما مسلما، يلاعب الأطفال، يسأل عن الأحوال، كيف حالك، مشلوق، وولد وأنا الفطور، هات القهوة، يلا يا ولد، يا ورع، يا أنت يا إيه، قول زوجك أنت يا إيه، حتى نقلب فلان ولا شيء، خطأ. تنبغى دخل بيته يسلم، يبدأ بالصلاة إذا كان في سنة، والغالب الإنسان يدخل في وقت الصلاة، يعني بعد ظهر، بعد مغرب، بعد عشاء، يصلي ركعتين ثم يزين نفسه، يتهيأ. يعني بعض الناس يدخل عرقان، حالة ربما يشتغل في المزرعة، ويجي الله بريحة عرق، غير ثيابك، البس ثوب طيب مزين، حال ها شعلومكم كلمة كذا تلط في الجو، هلا أبو محمد كذا ولا لا؟ نعم. ما في بس سمى سورة نون سورة القلم، يعني بعض السورة يوجد لها أكثر من اسم، من سورة الإسراء، سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، لها أكثر من اسم، التوبة تسمى الفاضحة. يقول أحسن الله إليك: هل تقدر المرأة التي لا يوجد لها محرم توكل لكي تعود؟ لا، تنتظر، لأن ربما يأتي لها محرم، حتى لو كانت عجوزا قد يتزوجها واحد يطمع في مالها، يكون مثلها كبير سن، ما ندري. يقول: هل يجوز أن أقدم عن أبي مستحقات الحج إذا كانت هي حجته الثانية؟ أعد قل هل يجوز أن أقدم عن أبي مستحقات الحج؟ يعني تدفع له التكاليف، هذا من بره، هذا من بر والدك، هذا من أعظم البر. يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل من نصيحة في تثبيت حفظ القرآن؟ نعم، العزيمة الصادقة والاستعانة بالله عز وجل، يعني ثم الاستعانة بالله ثم التكرار والارتباط بحلقة، حلقة تحفيظ أو بمعلم حريص أو بزميل جاد قريب منك في سكنك في مدرستك في جيرانك في المسجد، والصدق لمن صدق مع الله عز وجل صدقة. نعم. يقول أحسن الله إليك، أفضل كتاب تفسير لطالب علم مبتدئ؟ هذا الإهمال بن سعدي رحمه الله. بارك الله فيك. هذا كله أفضل صلاة الرجل في بيته للمكسوب.